هداك يحييني اهديني للإيمان وزد في يقيني يقيني يا اهديني للإيمان وزد في يقيني يقيني يا هادي العباد هداك يحييني اهديني للإيمان وزد في يقيني يا هادي العباد هداك يحييني اهديني حقيقة الإيمان آلاء ربي في الأكوان نور أضاء كل مكان نور أضاء كل مكان تهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان إلى حقيقة الإيمان آمنت ربي بآلائك فجد علي بأمن ولائك آمنت ربي بآلائك فجد علي بأمن ولائك أضاء والكرامة حب الله له أمان دعي السماحة والكرامة حب الله له أمان عدل وخير وأمانة يقصد بهذا رضا الرحمن عدل وخير Shit.